لا الثوب اللي فيه التصوير الثوب اللي فيه التصوير ما تصح الصلاه به، لان التحريم يعود الى شرط العباده وهو هذا الثوب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.